الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا أحد أولى بالحمد منه، الصلاة والسلام على نبينا محمد خير المبلغين عنه. أما بعد، فقد وقفنا في دراستنا للحديث السابق عند ما يتصل بالإسناد، وهذا كان الأصل أن نبدأ به، لكن أنا دائما في كتاباتي أبدأ بالسهل ثم الأصعب منه إلى أن ننتهي إلى الإسناد. والكتاب هذا يعني أجعله قريبا من العامة لينتفعوا به، فأبدأ مثلا بالشرح والبيان، وبعدين بعد كده الأحكام، وإن كان في لغويات وكذا، ثم نختم بالإسناد، لأن طالب الحديث سيهمه الإسناد ويحتاج إليه، إذن سيبحث عنه وسيصل إليه أينما وضعته، هكذا أتصور وهكذا أظن. فلكن لما بدأنا بالشرح وكذا، ثم جاء دور الإسناد، فنظرت فيه نظرة أخرى وأضفت عليه بعض الإضافات، فأعطيناكم النسخة الأخيرة. ما أعرفش حد شافها منكم أو سحبها وجابها من الصفحة بتاعتكم ولا لا؟ طب كله نعم، ده انتم ممتازين. طيب، قبل أن أبدأ بمعايشة هذه الدراسة أقول إنكم ستلحظون أن ما قلته وما قررته وما حاولت أن أفهمكم إياه، وهو أن الحديث كلما انفرد سنده كان عرضة لمظان الطعن. هذا الكلام قلته وقررته وعدناه أكثر من مرة، ولذلك قلنا إن المتابعة التي تكون قاصرة على شيوخ الإمام الذي أخرج الحديث فقط وتبقي السند كله منفردا تجعل فيه مظنة للاتهام أو مظنة للضعف أو مظنة للطعن ولا لا؟ صحيح؟ ليه؟ لأنه متفرد. وحتى علماء الحديث لا يخالفوننا في هذا، فيسمونه حديثا غريبا، أليس كذلك؟ ثم إذا تقوت طرقه وانتهت إلى الصحابي وتعددت الطرق إلى الصحابي، انتقل إلى إيه؟ إلى المتابعة التامة التي تبقي على الحديث أيضا أنه ما زال متفردا وغريبا من حديث صحابي بعينه. ثم نرتقي مرة أخرى، فإذا وجدنا له إسنادا آخر إلى صحابي آخر ننتقل به إلى العزة، وهي القوة والندرة وما يتصل بذلك. ثم إذا وجدنا له شاهدا ثالثا تقوى أكثر وصار مشهورا. ثم إذا تعددت طرقه وكثرت كثرة يحيل العقل اتفاقهم على الكذب أصبح الحديث متواترا بقسميه اللفظي والمعنوي على السواء. نفهم هذا ولا صعب؟ كذلك سنجد في كلامنا اليوم في هذه الدراسة ما يؤكد هذا الذي تعلمناه. كيف؟ هذا هو الذي سنعرفه حينما نقرأ معا الخمسة أوراق اللي انتوا خدتوها. نقرأ ونتابع معا. فالعنوان اخترناه، قلنا هنعمله، هنقول ايه؟ تخريج الحديث ولا ايه؟ تخريج ودراسة إسناد الحديث تخريج الحديث ودراسة إسناده، اللي هو حديث إيه؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين. طيب، وبدأنا برواية الإمام مسلم، لماذا؟ لما يمتاز به من تتبع الطرق. أما الإمام البخاري فإنه يروي الأحاديث على انفراد، كل حديث منفرد، صحيح؟ فلنبدأ بالإمام مسلم، اقرأ قراءة كله وبعدين نشوف الإمام البخاري وننظر في بقية تحقيق الإسناد، ولننظر ماذا سنتعلم منه. نعم، تفضل. أخرج الإمام مسلم في كتاب المساقى باب أخذ الحلال وترك الشبهات. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بادئ ذي بدء، تعرفوا تقولوا أنتوا الأول قبل ما نتكلم إحنا كم طبقة في هذا الإسناد؟ خمس. يلا قدامكم السنة ده خمس طبقات. طيب، الأولى محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه اللي هو عبد الله بن نمير، وبعدين زكريا عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير، الشعبي اللي هو عامر بن شرح، صحيح؟ طيب، والنعمان بن بشير، ولما يقول النعمان وأهوى ويقول الراوي عن النعمان يقول أهوى بأصبعيه إلى أذنيه، يعني أن إيه؟ زيادة التأكيد أنه سمعه، مش زيادة التأكيد، ده هو بيرد، حتى فيه رد على من قال إن النعمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحديث من مراسيل من النعمان، من مراسيل الصحابة، لأن النعمان صحابي صغير. طيب، وحتى على فرض لو هو من مراسيل الصحابة تقدح في الصحة؟ لا تقدح، لكن يعني علة، ولكنها غير مؤثرة، فإما يقول وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، وأصبع دي فيها تسع لغات، إصبع وأصبع وأصبع، والباء برضو ثلثها، تضرب الثلاثة في ثلاثة بتسعة، تعرف تعملها؟ نعم. طيب، ماشي. صيغ الأداء كم طبقة قلتم؟ خمس. طيب، صيغ الأداء اللي هنا إيه؟ التحديث والعن. فين التحديث؟ حدثنا، ما في حدثنا وفي حدثني، هو قال إيه؟ اثنين حدثنا. طيب، حدثنا وعن، حدثنا والعن، ثلاثة. طيب، حدثنا واثنين عن، خلاص، وإحنا درسناهم قبل كده مش كده؟ أو قلنا أن حدثنا فيها السماع المباشر مشافاة بلا واسطة، وعن مع غيره. وعن تفيد ايه؟ الاتصال بشروط ثلاثة، ما هي؟ امكان المعاصرة مع امكان اللقاء، لا، ان يكون قائلها ثقة الاول، غير مدلس قد سمع شيخه او لقياه او عاصره. نعم، الخلاف بين البخاري ومسلم. نعم، اكمل. يتكون سند هذا الحديث من خمس طبقات بين الإمام مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سند عال، لأن الإمام مسلم ذكر له أسانيد أخرى، منها ما يتكون من ست طبقات، بل ومنها ما يتكون من ثمان طبقات، فهي بلا شك أسانيد نازلة لأنها لحديث واحد، وهكذا نص الإمام مسلم لأسانيد تلك الروايات. المقارنة بين السند العالي وغيره يشترط فيها شرطين، إيه هما؟ أن يكون في حديث واحد أن يكون لحديث واحد وعند إمام واحد، يعني ما ينفعش تقارن سند البخاري بسند مسلم، إنما لا، سند البخاري بالبخاري، وسند البخاري سند مسلم عند مسلم، صحيح؟ نعم. هذه واحدة. وهي كمان وأن يكون عند إمام واحد وأن وأن يكون لحديث واحد وهو حديث الحلال بين. أفهمتم؟ نعم. وهكا نص الإمام مسلم لأسانيد تلك الروايات. وهكا نص يعني إيه؟ خذ اسم فعل مش كده يبقى إيه منصوب. وحدثنا أبو بكر عطر لحظك وهذه تنبيه وكاف فعل أمر هي إيدي تقصد هكا؟ هكا على بعضها فعل يعني نعم فعل. هكا اسم فعل خذ معنى خذ نعم. وحدثنا ودونك هتقول لي دون ونك ولا كف لوحدها كلمة هي دونك خذ ودونك لضغام الكبير وخطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. فين الجماعة بتوع طنطا؟ ها؟ عاملين نفسهم من طنطا إيه؟ لا ده من بنها بعد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ابنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله. في هنا علي ونزل؟ لا هنا لا لا خمس طبقات زي الأول. مين اللي قال كده؟ طب نشوف كده. هو الأولاني كان مين؟ محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا. عن زكريا. طيب والتاني اللي بعده أبو بكر بن أبي شيبة وكيع. وكيع أدي واحد عن إسحاق بن إبراهيم عيسى بن يونس عن زكريا. حلو. يبقى الثلاثة دول كلهم في في منزلة واحدة في طبقة واحدة. يبقى السند ما زال إيه مستويا من خمس طبقات. نعم أكمل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني حاء. لحظة هنا ثلاث طبقات. هنا بقى ثلاث طبقات وعمل تحويل. طيب هنا كم تلميذا لزكريا؟ لحد هنا كده كم تلميذا لزكريا؟ ده هم هيقوا عن الشعبي. الشعبي مش عن زكريا. ليه؟ هو لأنه هو الأولانيين هو هيقول كلهم. استنى بس لا أنا أقصد إلا قبل هذا. قبل هذا عيسى بن يونس ثلاثة تلميذ ووكيع عبد الله بن نمير ثلاثة. ماشي الثلاثة دول ايه يعني ثلاثة تلاميذ لزكريا. لزكريا. وبعدين وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير. كلهم عن الشعبي. يبقى جاب كم طريق الأول؟ أربعة. لا هم الأربعة طريقين. استنى بس صبرا بالراحة اصلها ايه ثلاث طرق ما بينفعش فيها انك انت تخمن لازم تنظر يعني. فطريق زكريا عن الشعبي وزكريا له كم تلميذ؟ ثلاث تلاميذ صح؟ نعم. طيب ودول كلهم طريق واحد وهو طريق زكريا. بعد منه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني أصبح مطرف وأبو فروة مساويان لزكريا. يبقى بقى معايا تلمزة لمين؟ للشعبي. طيب أكمل اللي بعده. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد. هذا نزل ولا منزلش بقى ده؟ ليه؟ لأنه هيوصل للشعبي بعد كم واحد؟ أربعة. بعد أربعة. يبقى إيه هذا نازل والباقيين كلهم إيه سند عالي. نعم. كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر. يبقى يقصد إيه بقى من أول غير أن يقصد اللفظ لفظ حديث زكريا هو الأتم. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب. حدثنا عبد الملك بن شعيب. لا، عبد الملك ابن شعيب ابن الليث بن سعد. قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. طيب السند التقى مع مين؟ مع عامر الشعب برضو؟ بس بستة، بس بعد كام بقى؟ ستة طبقات. طب يعني كل السند هنا كام؟ هنا تمانية. تمن هو عدهم كده. عبد الملك بن شعيب عن أبيه، عن أبيه عن جده اللي هو شعيب بن الليث بن سعد. نعم، عن جده. نعم، عن جده الليث بن سعد. أدي ثلاثهم في بعض. خالد بن يزيد أربعة. وخالد بن يزيد أربعة. سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال خمسة. عون بن عبد الله. عون بن عبد الله ستة. الشعبي نعمان. الشعبي والنعمان بقوا ثمانية. ما شاء الله. طيب فيه نقطة تانية، هو بيقول إن أنا سمعته بحمص مش كده؟ طب ولو جت في حتة تانية وقال سمعته بالبصرة يبقى تناقض ولا يعني ايه بقى مرتين ازاي؟ ان النعمان الصدق الاول نبحث في ترجمة النعمان هل هو ذهب الى البصرة ولا لم يذهب، ذهب الى حمص في الشام ولا لم يذهب، فاذا ثبت انه ذهب الى هنا والى هنا يبقى خطب هنا وخطب هنا، وايه المانع؟ واخد خطبة زي بتوع الجمعية الشرعية كده، انت مثلا تقعد تلف بيها الشهر كله يعني. طبعا يعني انا بقول الكلام ده لكنتم مش للامام النعمان بن بشير، يعني ايه انا اقدح فيكم ولا. نعم. وكذلك عند الامام البخاري. الله، يبقى خلص الامام مسلم وراينا فيه خمسه وكام؟ وستة وثمانية. خمسة وستة وثمانية. كلام جميل. تعال بقى عند الإمام البخاري نشوف كده. نعم. السند الأول يتكون من أربع طبقات، فهو سند عال عنده. اللي هو مين؟ عند الإمام البخاري. فين سنده؟ اقرأه. ماشي. وبقية الأسانيد الأخرى يتكون كل منها من خمس طبقات، فهي أسانيد نازلة. يبقى إيه، نزول البخاري ولا نزول مسلم؟ البخاري. نزول البخاري. ليه؟ لأنه أقل عددا مهما نزل وصل لخمسة. وصل لخمسة اللي هو بدأ بيهم مين؟ مسلم. مسلم، تبقى دي ميزة له ولا لا؟ نعم. وكمان وصل بأربعة، يعني إذا إسناده أعلى من إسناد الإمام مسلم. هو ده الشغل اللي أنا عايز إن أنتوا يعني، أنا بكرره ليه وبقوله ليه 20 مرة وكذا، خلاص بقى هيبقى عندكم طبيعة وسليقة اللي بيسموها العلماء، من يعرف يقول ملكة، يعني خلاص انت بقت على طول مجرد ما تنظر في في في تمييز، في تعقل، في فهم، في تدبر. أتفهمون؟ طيب تعال بقى شوف لي سند الإمام البخاري كده. روى البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر. يبقى وصل إلى زكريا باثنين ولا بواحد؟ بواحد. اللي هو مين؟ أبو نعيم الفضل ابن دكين. طب وإيه اللي خلاه يلحق يوصل كده؟ ده بين البخاري ومسلم يعني 5 سنين تخليه يوصل بأعلى طبقة. يبقى أبو نعيم هذا من الإيه؟ من المعمرين. نعم. عن عامر وهو الشعبي قال سمعت النعمان بنحو حديث مسلم. وفي كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. مشبهات. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ده كله فين؟ في حديث إيه؟ في البيوع. يبقى جاء بإسنادين كاملين لسه هيجيب كمان وهيجيب كمان. طيب الـ الـ الـ الـ الـ الإمام لما جمع الأسانيد بقى يقف ويقول حاء ويختصر؟ لا يكمل, يكمل السند الآخر. نعم. وحدثنا ملك الوقت ولا بقى ولا أصبح راسخا يعني والحمد لله. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي. نحتاج للكلام اللي الإمام البخاري عمال يقوله ده؟ نحتاج ولا مش نحتاج؟ لا شك. مين يجاوب ويعرف؟ ها؟ هنحتاج وقت إيه؟ يعني موازنة إزاي؟ دكتور؟ لا مش في المقارنة. أنا عارفة هنحتاج وقت إيه؟ في الحديث من المتابعات؟ في تمييز يا دكتور, في تمييز بعض تمييز الأسماء. أصلا فيه ناس, لا ومش تمييز الرواة برضه, وفي حاجة تانية أحسن. إن فيهم ناس مدلسين, فإذا قال سمعت سمعت سمعت يبقى يبقى يصرح بالإيه؟ بالسماع. يبقى كأن البخاري بينص إن إيه؟ أوعى تتكلم عن التدليس. فهمتم؟ يا دكتور, هو ليه ذكرها مفردة في كتاب الإيمان وذكرها في المتابعات في كتاب الجوع؟ اسأله وأقول له. كمل كمل بس كمل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال عن هي مش عن عن عن لو جاء بها وحدها وما جابش اللي فيها سمعت سمعت سمعت دي, يبقى اللي هيتكلم ويطعن ويطعن في الراوي بسبب تدليسه يمكن أن يطول منه ولا ما لا يمكن؟ يطول فيه, إنما يعني يطول بمعنى أنه يعني يؤثر فيه ويجرحه ويعني يجعله محطا للاتهام. إنما لما الإمام البخاري يقول لا ده قال سمعت سمعت سمعت في السند الأولاني يبقى نافى عنه إيه؟ الشبهة بقى خلاص أفلها عليه. نعم. في فائدة تانية أستاذنا إن الإمام البخاري هنا يروي عن السفيانين في الحديث في الإسناد الطريق الثالث يقول وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة, يبقى أثبت أنه سفيان بن عيينة. طيب. في الإسناد اللي بعده يقول حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان. وسفيان هنا هو السود, لأن محمد بن كثير العبدي لا يروي إلا عن سفيان السود. جميل. هو فاكرين محمد بن كثير ما قلنا ضد القليل؟ نعم. وأخوه كان اسمه إيه؟ سليمان. ايه رايكم ده؟ انا هرقعك سؤال هنا والله. جميل قوي جميل. ها يبقى الكلام يؤكد بعضه بعضا ولا ينقضه, صحيح؟ نعم. يبقى ده الحديث الثاني, كان الاولاني في الاعمال بالنيه. نعم. والسند العالي هو الذي سلم من وجوه الضعف مع قلة الوسائط فيه بين من أخرجه. يعني إيه بقى والسند العالي تاني؟ ده كأنه اسمه إيه, تعريف له ولا إيه؟ والسند العالي ها؟ هو الذي سلم من وجوه هو الضعف. هو الذي يبقى ده تعريفه, هو سلم من وجوه الضعف, أدي واحدة. مع قلة الوسائط فيه بين من أخرجه. مع قلة الوسائط. يعني إيه قلة الوسائط؟ قلة طبقات او عدد طبقات اقل من الاخرين, صحيح؟ نعم. كلام جميل قوي. كالامام البخاري او الامام مسلم. من جهة من كذا وجهة كذا كذا حتى نحدد فين اول السند وفين اخره, لان هنحتاجها. يعني ما اجي اقول الاسناد المعلق هو ما سقط من اول اسناد, طب والحديث المرسل من آخر ما روى التابعين. نعم. أو ما يرفعه التابعي إلى النبي. نعم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وطلب السند العالي سنة مرغوب فيها. يعني إيه بقى وطلب السند العالي؟ يعني حكمه إيه مثلا كذا؟ يبقى ده إيه نقطة أخرى غير التعريف. التعريف شيء والمحدثون يعني يحبونه ولا لا يحبونه؟ نعم. يطلبونه ولا لا يطلبونه؟ نعم. ولماذا؟ نعم. سنة مرغوب فيها لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، إذ كلما طال السند وكثرت الوسائط وتعددت الطبقات كثر احتمال وقوع الخطأ. الله. وده الكلام اللي قلناه في الأول اللي هو إيه بقى؟ إن كل السند ما يبقى طويل يبقى عرضة للطعن. طويل في أي حتة تضرب هتصيب، خلاص؟ إنما كل ما يبقى أقل يبقى إيه؟ احتمال يبقى أقوى واحتمال الخطأ أقل فيه. نعم. وضعيف. نعم. قال العلامة بن الصلاح: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله. كلام من كلام ابن الصلاح اللي هو إمام الصنعة كده، أو هو اللي كتابه عليه المعول، أليس كذلك؟ وهو يرجح ويقول إن إيه، إن السند العالي ده مهم ومطلوب وكذا لأنه يقوي. يبقى معنى ذلك إنه عايز يقول إن إيه، كلما تقوى وتكثر المتابعات وتترقى تقوي الإسناد. رجع للكلام اللي قلناه في الأول ولا لا؟ بس تفضل. نعم. العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. وقال الإمام أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. لأن ده بتسميه إيه؟ السبب. السببية. الدليل أو السبب أو العلة، صحيح؟ فما نقول يعني ماذا موقف المحدثين من الإسناد العالي والنازل مع الاستب لا تعرف؟ نعم. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، وطلب العلو فيه سنة، وأما السند النازل فهو الذي كثرت فيه الوسائط بين من أخرجه. تعريف الثاني بقى. تعريف السند النازل. مش كده صح؟ فهو الذي كثرت فيه الوسائط بين من أخرجه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الروايات الأخرى التي ذكرها الإمام البخاري لهذا الحديث، حيث يشتمل سندها على 5 طبقات، أو الإمام مسلم الذي تزيد طبقات أسانيده النازلة عن 5 طبقات. فلما قورنت الروايتان عرف الأقل منها بأنه عال، وعرف الأكثر منها في عدد الطبقات بأنه نازل. وهكذا يقال في كل حديث له أكثر من سند يتفاوت عدد طبقات كل منها عند الإمام الواحد. شوف، عند الإمام الواحد، هذا الشرط الثاني. هو تيجي تقول لي إذا أنت، يعني أنا والله بشرح كأني بشرح لبتوع أولى ابتدائي مش أولى دراسة أولى. والسند النازل يعني الكلام واضح أو يقرب. نعم. والسند النازل ضد العالي، ولا يستحبه المحدثون إلا لفائدة تتحقق به، كما فعله الإمام مسلم في جمعه لأسانيد الحديث وتحديده لألفاظ كل راو على حدة، بخلاف الإمام البخاري. يعني الإمام المسلم أشار إلى العلو ولا لم يشر؟ فين قال إيه؟ أشار إلى الفائدة. فين أين الإشارة؟ أين العبارة؟ في قوله. أيوه. وحديث بهذا غير أن حديث زكريا. غير أن حديث أيوه أن حديث زكريا أتم من حديثين وأكثر. وهمزا زكريا حيث جاء. هو كتبها كده زكريا. ها نعم بتقول ايه تاني؟ يبقى عرفت الاشاره والعباره. نعم. فين قالها؟ صلح بها. غير ان حديث ها زكريا اتم من حديثهم واكثر. صح. ليه؟ لانه سنده عالي فامتاز بهذه الميزه. نعم اكمل. وتحديده لألفاظ كل راو على حدة بخلاف الإمام البخاري الذي يذكر كل إسناد بتمامه على حدة مهما تقاربت ألفاظ الحديث. وصيغ الأداء المستعملة في أسانيد هذا الحديث عند الإمام مسلم هي حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا وعن. ويلاحظ هنا وعند الإمام مسلم يعني مش موجودة عند البخاري، ما موجودة برضو سمعت وحدثنا، بس الحصر ده هو اللي عند مسلم، انما عند البخاري ممكن يكون ايه اقل من ايه من هذا. تفهمون؟ يعني مسلم يميز بين حدثني وحدثنا، ممكن ما تكونش دي موجوده في هذا الاسناد عند البخاري مثلا. عنده حدثني وحدثني عنده حدثنا واخبرنا. ايوه. وعن وسمعت وسمعته. نعم. صح. عنده. طيب بس ما عندوش حدثني. لا عنده حدثني. طب عدوهم كده. حدثني حدثنا ادي اثنين، واخبرنا وسمعته وعن، يبقوا خمسه. وعند مسلم طلعوا كام؟ خمسه برضه. طيب خلاص ماشي هكذا اتفضل. ويلاحظ هنا الفرق بين ما تلقاه الراوي منفردا عن شيخه وبين ما تلقاه مع غيره من اقرانه عن شيخه. ورواة الإسناد الأول يعني إيه الكلام ده؟ مين يشرح؟ الفرق بين حدثنا وحدثني. لا ويلاحظ إيه؟ السؤال كان سألته. أيوة. وبينما تلقاه مع غيره من أقرانه عن شيخه. أيوة حدثنا حدثنا. نعم جماعة. نعم. ورواة الإسناد الأول عند مسلم. وهل يمكن للراوي أن يقول حدثنا ويقصد تعظيم؟ لا. ورواة الإسناد الأول عند مسلم كلهم كوفيون، حتى النعمان بن بشير قد نزلها وولي إمرتها. تعرف الإمام العيني لما يقول لك من لطائف الإسناد؟ نعم. كلهم كوفيون. طب النعمان بن بشير يدخل فيهم؟ نعم لأنه نزل الكوفة وولي إمرتها. طب إزاي نزل الكوفة وولي إمرتها؟ والراجل في روايات مسلم ولا في مين بيقول بحمص؟ يبقى ايه؟ تبقى انت تشوفها لنا كده، هو نزل دي انهي الاول ولا نزل دي؟ طيب ماشي يلا. وهذه إطلالة سريعة على رجال ذاك الإسناد العالي عند الإمام مسلم، يستبان منها صحته ونظافته وبراءة رواته من أي مطعن أو مغمز. انتبهوا انتبهوا وانتبهنا. ال الإسناد عند مسلم. طيب وإحنا إسنادنا عند البخاري، إيه إحنا مالنا؟ إحنا مالنا ومال مسلم؟ هو مش البخاري لما وصل لزكريا، زكريا عند مسلم ولا لا؟ نعم. طيب لما وصل لزكريا وصل له براوي واحد أبو نعيم، حصل؟ نعم. طيب يبقى إذن معظم الإسناد كلهم موجودين عند البخاري ولا لا؟ طب والمنطقة اللي هي ما هماش موجودين فيها أبو نعيم والناس اللي معاه دول كلهم شيوخ للبخاري وطبقتهم طبقة واحدة، فما عادش يفيد الكلام فيها. يبقى إذن كلامنا إن إحنا سنتعرض أو ينال من بعض هذه الأشخاص وهذه الطبقات التي من زكريا إلى النعمان بن بشير حتى الصحابي. ما مش أنت سمعت الصحابي بيقولوا إيه؟ بيقولوا لم يسمع وكان صغير في السن وكذا. يبقى دي شبهة ولا مش شبهة؟ عايز يترد عليها. طيب ومش عارف الشعبي ده كان مدلس وكذا وكذا وهكذا وهكذا. سترى ان كل واحد ممكن انه ايه يوجه اليه وجه من وجوه الطعن. يبقى ننتبه لهذا. وهذه اطلاله. اقول بقى واحد فاولهم. لا الاول قبل فاولهم السطر ده تنتبه للكلمتين اللي فيه. قولهم تاني. وهذه اطلاله سريعه على رجال ذاك السند العالي عند الامام مسلم، يستبان منها صحته ونظافته وبراءة رواته من أي مطعن أو مغمز يعني إيه؟ ممكن أنا أجيب لك سند وأقول لك الراوي ده ماذا قيل فيه وكيف تدافع عنه، فاهم؟ ولا ما نقولش الكلام ده، بلاش، ده كلام واضح ومفهوش حاجة. أنا ما يعني ما سبتكش تعوم في وسط الكتب وتقول لك طلع أنت وأنت ونصيبك وأنت وحظك، يعني ده أنا بريحك وبعلمك. يعني أنا كنت بقول لك إنه إيه، إن النماذج اللي أنا بديها لك دي ستتعلم منها بقية الدراسة في الأحاديث كلها، فهمت؟ ولذلك عمالين نكرر ونقول في التخريج وفي كذا وفي كذا، أصبحت الآن تربت عندنا الملكة، صحيح؟ هذا هو الذي نريد. بهذه النماذج ستخرج إن شاء الله مجهزا ومسلحا ومستعدا للذود والدفاع عن حياض السنة المشرفة ورواتها. يمكن؟ نسأل الله التوفيق. طيب، فأولهم، يبقى انتبه للكلام اللي نقوله، النظافة والنقاء والكذا وكذا والبراءة والمطعم مغمز، انتبه، هنشوف. فأولهم شيخ الإمام مسلم، وهو محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الكوفي، كان ثقة حافظا فاضلا من شيوخ الشيخين وأبي داود وابن ماجة، وروى له الترمذي والنسائي بواسطة، مات سنة 34 و200 من الهجرة. وثانيهم عبد الله بن نمير. لو أنا يهمني أن أنا أوسع في دراسته أوسع فيها، لأنه تكلموا في حفظه، فهمت؟ وأبوه كذلك وكذا وكذا هنتكلم فيه، لكن احنا قلنا مجبور بهذه المتابعات، فخلاص طنش عليه وكأنك ما تعرفش حاجة. إنما عندما هيحصل الانفراد سنتعرف بقى بلون من المجابهة الواضحة. يعني لو واحد جي يقول لي ده محمد بن عبد الله بن نمير ده مش عارف يعني له ما ينفرد به وله غليط وله، يا أخي أقول له ده هو الوحد ولا تابعه؟ هيقول لي تابعه، قلت له خلاص اسكت. يعني لو من أهل الصنعة يعني، فضل. ثانيهم عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث من أهل السنة احتج به الجماعة، مات سنة 99 و100 من الهجرة، عن 84 عاما. وثالثهم، عارف عبد الله بن نمير ده برضو أحيانا ينفرد في روايات في مسلم ويخالفه غيره، وحينما يخالفه غيره نرى أن الصواب مع من خالفه، مع من خالف عبد الله بن نمير، فهم؟ يعني لو أنت معاك الكتاب اللي احنا بندرسه على سنة أولى في الكلية، هتلاقي حديث إن سيدنا حذيفة لما صلى مع سيدنا الرسول في ليلة من الليالي وافتتح البقرة وقال يركع بها ومشي ومضى، قلت يختمها يعني يقسمها على ركعتين فمضى، ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران، محدش جاب اللفظ ده إلا عبد الله بن نمير، فهمت؟ والإمام مسلم نبه على هذا وقال واللفظ لفلان، يبقى بيّن أن الجماعة خالفوه، وحينما يحصل المخالفة ويأتون البقرة فافتتح آل عمران فافتتح النساء، يبقى رتبهم على ترتيب المصحف ولا لا؟ نعم. وخصوصا ابن أبي شيبة اللي هو شيخ الإمام مسلم، أول شيخ له، لما أخرجه في مسنده، في مسند ابن أبي شيبة ولا اسمه المصنف، يعني ما هو يعني ما هو كتاب واحد، ما هو مسند ومصنف، إيه اللي فيه؟ ده هو ليه مسند وليه مصنف؟ ليه كتابين؟ ما يجراش حاجة، إنما هو يعني هو المصنف مش مسند؟ مسند. طيب. ده أقصد المسند. ف فالمهم ايه ان ابن قصدي ابن ابي شيبه اتى بالايه بالحديث على وجهه البقره فآل عمران فالنساء على ترتيب المصحف. يبقى اذا بين ان روايه ابن نمير مخالفه مش كده. يبقى اذا لما تحصل مخالفه ونقارنه وكذا وكذا يحصل ايه فاحنا برضو هنطنشه عشان ان هو ايه ونسيبنا منه توبع وخلاص. طيب عادي عادي. وثالثهم زكريا ابن ابي زائده واسم ابي زائده خالد بن ميمون الوادعي ابو يحيى الكوفي. اتفق على توثيقه الائمه النسائي والبزار وابن حبان ويعقوب بن سفيان وغيرهم. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث توفي سنة 148 هجرية في خلافة أبي جعفر وقيل غير ذلك وهو صاحب الطبقة الثانية عند البخاري في الإسناد الأول. شوف أنا برجعك ليه عشان لما أجي أسألك في البخاري ما تقوليش هو فين ده، ده أنت بكاتب بأن السند ده عند مسلم أنا مالي مش عايزه. لا أنت مطالب بيه. ليه؟ لأنه هو صاحب الطبقة الثانية عند البخاري. البخاري طيب كمل. ومن ثم لا يقدح فيه ما روي عن بعض الأئمة. لا يقدح فيه، يبقى إذن في سهام موجهة لي، فالمطلوب إن احنا نعرفها وإزاي نتقيها كيف ندافع عنه وندفعها. نعم. ومن ثم لا يقدح فيه ما روي عن بعض الأئمة في ترجمته من كلام يشعر بخفة ضبطه مطلقا كقول أبي حاتم عن لين الحديث، فإن هذا مقيد في روايته عن لين الحديث. دي تخلي حديثه حسن؟ ما تخليه ضعيف. ولذلك أنا قلت إيه خفة ضبطه أكمل مطلقا، لكن لو قلت خفة ضبطه شيئا قليلا يبقى ده الحسن. ولذلك أنا لي عبارات كده بصر عليها، حد يقول لي أقول له هو أنا كده، يعني ما ينفعش تقول الحسن ما فيه راون خف ضبطه وتسيبه وتمشي كده. خف ضبطه لو سألناكم وقلنا لكم فلان ده عقله خفيف هتعملوا إيه؟ هتتجنبوه تاخدوه تودوه ما عرفش فيه صح؟ كلام كده مرسل كده. ها؟ كلام مرسل يعني ممكن ما هو خف ضبط خف عقله خفيف ممكن يكون ممسوح خالص. إنما ممكن يكون صح ولا إيه المانع؟ صح. إنما أنا عايز أقيد الحسن أقوله إيه؟ خف ضبطه شيئا قليلا يعني نزل عن التمام إلى ما بعدها فقط. إنما تقول لي خف ضبطه وتسكت لا ما ينفعش. ولذلك قلت مطلقا هنا مطلقا لأن ما تفهمش منها إنها تودي للحسن، ده أنت هتودي للضعيف لو أخذت بهذا الكلام صحيح. وهو في الصحيحين الرجل ده ولا مش في الصحيحين؟ هو موجود هو. يبقى لا يقدح ولا يؤثر فيه قول مين؟ أبي حاتم عن لين الحديث. وأبو حاتم حد يقدر يجي يمته ولا يقول له أنت ده راجل إمام وراجل ما فيش زيه بس متشدد. يعني في التصنيف تبقى عارف مين المتشدد من المتحري من المتساهل، لازم تنزل الناس منازلهم وتعرف، وما تعرف كل واحد قدره ايه ومنزلته ايه تستريح. فإذا رأيت الإمام أبا حاتم يقول عن مسلم صاحب الصحيح صدوق، يبقى كل الأحاديث اللي في مسلم حسنة مش كده ولا لا؟ إنما ما تسمع كلمة ابنه يقول إيه وقد حدثت عنه وكان ثقة إماما، قال لا. يبقى أبو حاتم لما يقول صدوق دي نعرف إنه هو متشدد، يبقى صدوق دي عنده درجة عليا. لكن ممكن فرض الدكتور يعني ممكن قراءة مسلم هو صغير مين ده؟ لا هو أبو حاتم مات سنة كام؟ ها؟ 278. طب يبقى مين بقى الصغير يعني؟ مسلم 261 كمان. 56 يلا يا سيد أكمل. ومن ثم لا يقدح فيه ما روي عن بعض الأئمة في ترجمته من كلام يشعر بخفة ضبطه مطلقا كقول أبي حاتم عن لين الحديث، فإن هذا مقيد في روايته عن أبي إسحاق السبيعي خاصة. قال العجلي وغيره كان ثقة إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخرة، وفي كلام ابن أبي حاتم عن أبيه أو بآخره يعني الاثنين يعني بعضهم بيقدم هذه وبعضهم يؤخرها، لكن عاد انت فهمتها وخلاص. وفي كلام ابن أبي حاتم عن أبيه ما يؤيد ذلك، إذ فيه وإسرائيل أحب إلي منه. يعني أبو حاتم قال إيه لين الحديث أكمل بعدها إيه يبقى معناها إيه إنه لين في أبي إسحاق. طب وهو لين في أبي إسحاق يعني حديثه فعلا ممكن نضعفه عند أبي حاتم؟ لا يمكن. ليه؟ لأنه بيقول وإسرائيل أحب إلي، وأحب أفعل تفضيل ولا لا؟ نعم. ويعني التاني بيحبه ولا بيكرهه؟ نعم. ما استوي في الحب وزاد أحدهما على الآخر، مش ده أفعل التفضيل؟ يبقى ما يقول إسرائيل أحب إلي، نقول له صدقت يا إمام، إسرائيل في أبي إسحاق ده يعني جده، هو حافظ حديث جده يحفظه كما يحفظ الإنسان سورة الفاتحة. يبقى أنت بتقارن السيف بالعصا، فأنت لما تقول إن إسرائيل أحب، ما إحنا معاك، ده إسرائيل أحب وأحب وأحب، قول زي ما أنت عايز، لكن ما يضعفش مين؟ فهمت الرد اللي انت هتبقى ترد بيه؟ نعم. ايه هو؟ ان هذا على سبيل التفضيل. على سبيل الايه التفضيل، يعني انه وليه؟ لانه لما قارنه باسرائيل لا اسرائيل يفوقه، وليست على الاطلاق. فمقارنته باسرائيل لا تعني تضعيفه، فاسرائيل اثبت الناس في جده ابي اسحاق. ايه الدليل؟ ما الدليل؟ اهل بيت الرجل اعلم بحديث. لا ده هو ده دليل؟ ده كلام انت بتقوله انشاء. هذا كلام انشاء. نعم. لا سيبك من اللقاء والمعاصره والملازمه، الكلام ده كله ما يفيدش. يعني هو دوكا ما كانش ملازم ولا معاصر، هيقول الدليل بعد شوية. أخرج الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي بسند صحيح أن عبد الرحمن بسند صحيح. وأنا لما كتبت الكلام ده وأنا كنت بترجم ليه مش عارف في الماجستير أو في الدكتوراه، تعبت عشان أنا أقول بس بسند صحيح، دي لازم أدرسه كله، مش قلتها كده وخلاص بالمزاج. أنت بتاخدها سهلة وحاجة كده، شوف أمك ولا أختك بتقعد ولا مراتك ولا بتقعد قد إيه تطبخ وتعمل وكذا، وانت تروح له في الطبق في دقيقتين، إنما هي حدا بتتعمل في قد إيه، ده لو طبق فول بس لوحده، انت لو قمت نفسك انت تعمله هتتعب. يعني يعرفوا بس فضل الأمهات والأخوات والنساء. يمكن؟ نعم. ولا أنت تلتهم وخلاص؟ لا يعني أقصد إن إيه؟ إن أنا بقول لك بسند صحيح، بسند صحيح دي أنت خدتها حاجة بيضة مقشرة كده، رحت زلطها وخلاص. إنما أنت قعدت تسلق فيها وتصبر مش عارف 3 دقايق ونص وبعدين بقى. قولي سامح. انا لسه ما قلتش. ما تسيحش بقى. اللي هو ابن حبان؟ فين ده؟ فين؟ ما اشوفه ما يجي بقى اوريهولي، ما يجي. جالك استقاط يا ابني ولا لسه؟ طب لسه ما يجي. أبو حاتم الرازي غير أبو حاتم ابن حبان. نعم. ده هو بيقول وابنه بيقول، هو مش ابنه بيقول الكلام. وقوم أبي حاتم عنه ليه؟ ما أبو حاتم ده مين؟ الرازي. طيب بعدها الكلام يتفهم ولا ما يتفهمش؟ أنا أقرأ كده. أخرج الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي بسند صحيح أن عبد الرحمن بن مهدي كان يثبت حديث إسرائيل عن أبي إسحاق ويقول إنما فاتني من حديث سفيان عن أبي إسحاق ما فاتني اتكالا مني على حديث إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. صحيح. كما أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. قال صالح بن محمد إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصة. وأتقن تعني إن غيره يبقى نرمي به ضعيف ولا إيه؟ هو متقن متقن وهذا أتقن. نعم. وكذا لا يؤثر في زكريا بن أبي زائدة وصف الأئمة له بالتدليس كقول أبي داود وغيره فيه ثقة إلا أنه يدلس لأن وسم روايته بالتدليس مقيدة أيضا كما قال الإمام الذهبي وغيره عنه ثقة يدلس عن شيخه الشعبي. ومن هنا وكم اتهام؟ ثلاثة. لا في زكريا اثنين. الاتهام الثاني أو المغمز الثاني التدليس. طب هو قال عن الشعبي وهو هنا عن الشعبي إيه رأيك بقى؟ خلاص خلص أتعاطف بقى الحديث ضعيف حديث الحلال بين بقى حديث ضعيف عند البخاري وعند مسلم ولكنه توجع السلام نشوف. لا يعني ومن هنا أورده الحافظ ابن حجر في طبقة من احتمل الأئمة تدليسهم. هذا الرد مش كده؟ الرد إيه؟ أورده الحافظ ابن حجر في طبقة من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا له في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا ولا يدلسون إلا عن الثقات. وقال اللي زي ده يدلس ما يدلس ما عادش تفرق معاه توصفوه بالتدليس ما توصفوش ما خلاص عدى القنطرة ده. وقال شو عملهم طبقات الإمام ابن حجر طب الأولى والثانية حد يقدر يتكلم فيهم؟ لا خلاص هو ده من الأولى ومن الثانية خلاص من الثانية ماشي يا سيدي. نعم. وقال زكريا ابن أبي زائدة من أتباع التابعين قال أبو حاتم كان يدلس عن الشعبي وابن جريج ووصفه الدارقطني بالتدليس لكن الإمام البخاري نفى عنه هذه النسبة بصفة عامة. يبقى الأولاني الرد الأولاني إيه؟ إنه لا يدلس إلا عن ثقة وقليل التدليس والآخر. طيب وده جبته منين؟ من طبقات المدلسين. الرد الثاني لكن الإمام البخاري نفى عنه هذه النسبة بصفة عامة حيث قال في ترجمته سمع الشعبي وأبا إسحاق وسماكا كما نفى عنه التدليس بصفة خاصة حين قال في صحيحه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا. يا سلام. حديث رقم 2493 مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. والحديث ده برضو عن النعمان خلي بالك هو عن الايه سمعت عامرا عن النعمان بن بشير انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم. مش انتم معاكم كمبيوتر خلاص اغمزوه ويقول لكم فهمت يعني كاتب لك الرقم وانت تقدر تجيب. نعم. اما في هذا الحديث ان الحلال بين وان الحرام بين فرواه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي بالعنعنة. قال الحافظ ابن حجر زكريا موصوف بالتدليس ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنا ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال حدثنا الشعبي فحصل الأمن من تدليسه. ده بقى كم رد دلوقتي؟ ثلاثة. يا سلام. نعم. وفي مثل هذا يصدق كلام الإمام السيوطي، وتقرر أنهما يعني الإمامان البخاري ومسلما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما. مش احنا قلنا العلة اللي ضعف الحديث لابد أن تكون قادحة مؤثرة، إنما تيجي تقول للنسخ علة ينفع؟ يعني ده نعم. وبهذا تندفع عن صاحب هذه الطبقة شبهة التضعيف والوصف له بالتدليس، والله أعلم. شبهة التضعيف والوصف له بالتدليس، يبقى هما حاجتين هم بنبهك لهم في آخر لحظة، عشان ساعة ما أجي أسألك وتقعد تفتكر التدليس وتجاوب تطلع تقول ده أنا جاوبت، أقول لك أنت نسيت واحد. صح ولا أنا غلطان؟ هو حسابي كده، يعني حسابي زي حساب يا أستاذنا. حتى لو سلمنا بضعف، لو قلنا بالتسليم بضعف زكريا فإنه قد توبع بغيره في أكثر من ماشي، المتابعة دي حاجة ثانية، لكن نقصد إن المتابعة يزول ماشي، أصل السند ده عالي، مش ده مشكلة إنه عالي، فأنا عايزه، أنا أروح أدور على غيره ليه؟ غيره هيقويه، يبقى التقوية بغيره كانت سبب في ان انا اتي بالنازل، انا مش محتاج النازل، لو هو قوي من اصله ما كنتش هجيب النازل، انما انا اتيت بهذا النازل ليقوي هذا السند العالي ويدفع عنه هذه الشبهة. هو تقوى ايضا بسند عالي عند الامام البخاري اللي هو فيه اللي هو في كتاب البيوع من ابن عون عن الشعب. فين في كتاب البيوع؟ في كتاب البيوع اللي هو الإمام البخاري بيقول حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعب، يبقى هنا ابن عون تابع زكريا عن عام عن الشعب. بس نازل برضه؟ لا لا متابعة يا أخي، بقول لك السند نازل تقول لي لا، بص عليه وصل للشعبي بعد كم واحد؟ ثلاثة. وهناك كانوا اثنين، يبقى أنا وصل بإليه بالنازل، فهمت؟ دكتور؟ نعم. في ترجمته سمع الشعبي وأبا إسحاق وسماكا أيوة، ثم قال وعندك في مش في مرجع حدثنا زكريا وقال سمعت عامرا حديث مثل القائم على حدود الله ونقل. أيوة هذا الحديث هو صرح فيه، لكن ليس الحديث الذي معنا اللي هو وأنا قلت لك أنه هو اللي معك، ولا انا كاتبه لك وعارف انه مش هو. نعم، بس بقول لك هو الحديث وعن النعمان ايضا حصل. نعم، قلت لك شوفه وارجع له هتلاقيه هو. اقصد لما يكون حديث اخر يقوي الحديث حتى وان كان الموضوع مش السند هو يا ابني، مجمع هو. نعم خلاص فضل. ورابعهم عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الهمداني، تابعي فقيه فاضل مشهور من ثقات التابعين. قال الذهبي الإمام علامة العصر رأى عليا وصلى خلفه وسمع من عدة من كبراء الصحابة، وعد الذهبي 50 منهم، ثم قال وغير هؤلاء 50 من الصحابة. 500 مش 50. قال الشعبي أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال كان فقيها شاعرا. وقال أبو جعفر الطبري كان ذا أدب وفقه وعلم. وقال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد الشعبي ثقة. من أبو جعفر الطبري ده شيخ عبد الرحمن؟ الإمام الطبري صاحب التفسير. اسمه إيه؟ أبو جعفر. أصله هو عنده ورد هو أبو جعفر، مش أنت عندك ولا يدوك اسمه إيه؟ طحاوي. أبو جعفر. طيب أبو العباس الطبري في اثنين طبري. ماشي يا حبيبي تفضل. كان ذا أدب وعلم وفقه وعلم. وقال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد الشعبي ثقة. ولد سنة 19 هجرية أو بعدها، وتوفي سنة 109 من الهجرة أو قبلها عن 90 سنة أو نحوها. ثم آخر طبقات هذا الإسناد الراوي الأعلى للحديث وهو النعمان بن بشير. كل حاجة أو مثلها ولا نحوها يبقى يعني إيه؟ إن في كلام تاني. يرى آخر كلمة تاني. يعني إشارة إلى إيه؟ إلى توثيق الكتاب الرواية بالكتابة. فيقول ما يعني كنت أكتب لا لأني يعني سأنسى أو كذا، لا الحمد لله هذا الجانب مأمون عندي. نعم. احنا كنا نقول إيه آخر حاجة؟ السطر الأخير. أقول كده. وقال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد الشعبي ثقة، ولد سنة 19 هجرية أو بعدها، وتوفي وتوفي سنة 109 هجرية أو قبلها عن 90 سنة أو نحوها. 90 سنة نعم مضاف إليه ماشي أو نحوها. نعم. ثم آخر طبقات هذا الإسناد الراوي الأعلى للحديث وهو النعمان بن بشير ابن سعد بن ثعلبة الخزرجي أبو عبد الله الأنصاري، له ولأبويه صحبة. فأمه السلام على أبويه دي. له ولأبويه صحبة. أبويه من هم؟ إسحاق ويعقوب. أبويه يعني أبوه وأمه، فبس من باب التغليب يعني. زي القمران والنيران والشيخان والأسودان. ماشي. نعم. فأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة. عارفين عبد الله بن رواحة؟ شاعر بس؟ لا صاحبون شريف. ده الشهيد في كان شباب في مؤتب. نعم. وقيل النعمان هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، حيث ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية أعوام وسبعة أشهر. قال الخزرجي كان فصيحا ولي الكوفة ودمشق، وقتل بالشام سنة ولي الكوفة ودمشق. يبقى دي مهمة في الترجمة عشان هيسمع بحمص ولا هو كان في الكوفة. أيوة. نعم. وقتل بالشام سنة 64 من الهجرة رضي الله عنه. ثم ذكر أن له 124 حديثا، اتفق الشيخان على 5 أحاديث منها هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وانفرد البخاري دون مسلم بالحديث رقم 2493، وانفرد مسلم. الرقم ده مش فات قبل كده؟ مش هو ده بتاع مثل القائم على حدود الله؟ نعم. وانفرد مسلم دون البخاري بأربعة أحاديث. قال أبو عمر ما بقاش وانتو ظهر عليها بقى بديبوها أشوفوها. نعم. قال أبو عمر نعم لا البر. نعم. قال أبو عمر ابن عبد البر لا يصحح بعض أهل الحديث سماعه. عالم أهل إيه؟ أهل المغرب. توفي سنة كام؟ 463. كم؟ 463، وهي السنة التي توفي فيها حافظ أهل المشرق من؟ خطيب البغداد. نعم. برضو 463. يلا. نعم. لا يصحح بعض أهل الحديث سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي صحيح، لأن الشعبية يقول عنه كده. أبو عمر مش كده؟ يبقى إذن دي شبهة هي بيقول بيدافع عنها هو، بيقول إيه؟ لا يصحح بعض أهل الحديث سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي صحيح، لأن الشعبية يقول عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين أو ثلاثة، كما في هذا الحديث حيث قال فيه النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه وهو دليل على اليقين بالسماع، كما أن فيه ردا على قول الواقدي وغيره إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه دليلا على صحة تحمل الصبي المميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى وكان عمر النعمان 8 أعوام و4 أشهر. تعرف تبقى ترقمهم 1، 2، 3 ولا ألف ب ج ولا ما تعرفش؟ يلا يلا أكمل. وأما الأحاديث التي لم يصرح فيها هذا الصحابي بسماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها صحيحة متصلة كذلك، لأنها على فرض عدم سماعه لها من النبي صلى الله عليه وسلم مسموعة عنده من صحابي كبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضرها إذا لم يذكر النعمان ابن بشير اسم ذاك الصحابي الكبير الذي حدثه بذاك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعروف في اصطلاح المحدثين بمرسل الصحابي، وقد اتفقوا على قبوله وصحته. قال النووي والسيوطي: ما حاصله مرسل الصحابي محكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه محدثون المشترطون للصحيح، وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى والله أعلم. وكان النعمان يخطب في الناس بهذا الحديث في الكوفة ثم في حمص حيث ولي إمرة البلدين الواحدة بعد الأخرى. جاوبنا عليها. نعم. ها؟ الكوفة ثم حمص. حمص. نعم. هو توفي فين؟ الشام. طب يبقى صح كده ولا ها؟ كفاية خلاص؟ انتهى خلاص. والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد. شكرا لكم. شكرا الله خير. نبدأ في حديث ال. Oh, is that good?